الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. المنحرفون عن هذه بعد أن بين الشيخ العقيدة الصحيحة ومقتضياتها وشيء من تفاصيلها ونحن أيدناها بهذه الأصول والقواعد، شرع مباشرة في بيان ما يناقض هذه العقيدة الصحيحة، وكل شيء ناقض الأصول الثلاثة السابقة فإنه من العقيدة الباطلة. لكن يا إخوان، قبل أن نقرأ، اعلموا أن أصحاب العقائد التي سيذكرهم الشيخ وهي العقائد الباطلة يرجع سبب ضلالهم إلى عدة أمور. الأمر الأول إلى الغلو في الدين، والدين هو البوابة الكبرى التي وراء كل فساد عقدي. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ويقول صلى الله عليه وسلم: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك الذين من قبلكم إيش؟ الغلو. ومن أسباب الضلال الجهل، الجهل أن يتخبطون في عماية الشبهات والشهوات ويقعون في حفر الشرك والوثنية بسبب الجهل. الثالثة التقليد في الباطل، أي التعصب الأعمى لما عليه الآباء والأسلاف والأحبار والرهبان. صلي إيه؟ فقال الله عز وجل: إنا أوجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ويقول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أي بالتقليد الأعمى من غير سؤال ولا نظر. هذا من أسباب الضلال العظيم. ومن أسباب الضلال العظيمة الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه واتبعوا أهواءهم في الآية الثانية؟ فالهوى كل من اتبعه هوى وضل عن طريق الهدى. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.